بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع عقيدة التوحيد الكبرى. الشيخ محمد مكي بن عزوز رحمه الله تبارك وتعالى قال المصنف: سؤال: ما هذا الاختلاف بين أئمة المذاهب وشريعتهم واحدة؟ ما هذا الاختلاف بين أئمة المذاهب وشريعتهم واحدة؟ أئمة المذاهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، الإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. فشاء الله تبارك وتعالى أن تنتشر أقوالهم وأن تدون وأن تدرس دون غيرهم، ويعرفون بالأئمة الأربعة رحمهم الله تبارك وتعالى، مع أنه هناك أئمة آخرون أعلى مجتهدون رحمهم الله تبارك وتعالى، كالإمام الأوزاعي رحمه الله والليث بن سعد، حتى ثم من أهل العلم قال الليث بن سعد أفقه من مالك، ولكن لم يأخذ عنه أتباعه. فهنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى قال: ما هذا الاختلاف بين أئمة المذاهب وشريعتهم واحدة؟ لماذا هذا الاختلاف في المسائل الفقهية في الأحكام الشرعية والشريعة واحدة من عند الله سبحانه وتعالى؟ فقال الجواب: اختلافهم لا يقدح في الشريعة ولا فيهم. لا يقدح في الشريعة، لأن الشريعة منزلة من عند الله تبارك وتعالى، فهي شريعة كاملة، فلا قدح فيها ولا فيهم، ولا يقدح كذلك في الأئمة بسبب وقوع الخلاف بينهم، فكلهم مجتهدون رحمهم الله تبارك وتعالى. كما هو معلوم، من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، لكن شريطة أن يكون أهلا للاجتهاد. ليس هذا الكلام لكل أحد أنه يتكلم في المسائل العلمية الشرعية مثلا كالأحكام الشرعية ويرجح بنفسه وهو ليس أهلا للترجيح، وحقه أن يقلد، أن يكون مقلدا لغيره. فمن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، لمن كان أهلا لذلك، بمن توفرت فيه أسباب الاجتهاد. فقال: اختلافهم لا يقدح في الشريعة ولا فيهم، لأنهم لا يتعمدون مخالفة الكتاب والسنة، وإنما عرفوا باتباعهم للكتاب والسنة. ولا إشكال فيه لمن تبصر، يعني لمن تدبر ونظر في هذا الأمر، وذلك أن النص النبوي الذي بلغ جميعهم لا يختلفون فيه، إذ كلهم يتحرى السنة وما لا نص فيه يجتهدون في حكمه، فتارة يختلفون والحق لا يتعدد. لماذا الحق لا يتعدد؟ لأنه يخرج من مشكاة واحدة، من مشكاة النبوة. الحق واحد في المسألة فيفوز به أحدهم، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، وحيث لا نص كل على اجتهاده لخفاء المحق من المخطئ، فإن ثبت نص معارض لأحدهم فالحق يتعين له. ولا يجوز لمسلم التعصب لقول أحد تبين خطأه في ذلك القول. يعني الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى مع جلالة قدرهم وبلوغهم مرتبة الاجتهاد، فأن العصمة لا تثبت لهم، العصمة تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، أما أفراده أن تثبت لأحدهم العصمة فلا. فيوجد من من أهل العلم من هو أهل لأن ينظر في أقوال العلماء ويقارن بينها وما يسمى بالفقه المقارن، فيرى الصواب في المسألة كذا وكذا، فيرى أن ذاك الإمام جانب الصواب في المسألة، وهذا له أسباب كما هو معلوم عندكم إن شاء الله تبارك وتعالى. موقن الحديث يقول: وصل إلى أحدهم بإسناد غير صحيح، ووصل إلى غيره بإسناد صحيح، وممن لم تبلغه تلك السنة وآخر بلغته السنة، وغير ذلك من المسائل، يعني الأسباب التي تكون سببا في وقوع الخلاف بينهم. لكن التعصب بمعنى أن يصل الإنسان إلى أن يعتقد أن ذاك الإمام لا يخطئ فهذا كلام مردود. لكن أؤكد على مسألة مهمة: من الذي يعني يخطئ هذا القول؟ من الذي يخطئ هذا القول؟ من سؤاله؟ أهل العلم الذين بلغوا يعني مرتبة عالية في العلم وعندهم يعني الوسائل وكذا للنظر في الأدلة، مش لصغار طلبة العلم فتجده يتكلم ويقول مسألة كذا وكذا وكذا ولا أرى فيها كذا وكذا، لا، هذا كله لا ينبغي. فلا يجوز لمسلم التعصب لقول أحد تبين خطأه في ذلك القول، ولكن يحمل قائله الأول على عدم بلاغ الخبر له تنزيها لمقامهم عن تعمد المخالفة. يعني مثلا الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه على صحيح الإمام مسلم في باب الجمعة، في باب الجمعة، في ذكر استحباب الركعتين عند خطبة الإمام، مسألة هذه مسألة خلافية بين العلماء، شاهد من ذلك أن الإمام مسلم ساق يعني الروايات الواردة في ذلك، ساق الرواية التي فيها أن سريج الغطفاني دخل فجلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، وساق رواية فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فقال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى: ولا أظن عالما يبلغه هذا النص صحيحا ولا يقول به. شوف الأدب، أدب العلماء، يقول: ولا أظن عالما يبلغه هذا النص قال صحيحا، يعني ممكن يرد إليه من طريق غير صحيح، ولا يقول به، ولا يقول به. ومعلوم المسألة هذه في الفقه، مسألة تحية المسجد والإمام ويخطب على المنبر. نعم. تصرف مع المذاهب الأربعة، لا حرج عليه أن يقلد مذهب من المذاهب، يعني إذا هو ليس من أهل العلم وكذا، إنه يقلد مذهب من المذاهب فهذا لا حرج فيه. الدليل إذا كان أهلا لأن ينظر في الدليل، إذا كان أهلا لينظر في الدليل، لكن هل من حرج إذا التزم إنسان المذهب المالكي وقال: أنا أتعبد الله تبارك وتعالى بي، تستطيع أن تخطئه؟ قصده كان الدليل قد بلغه. أي دليل بلغه؟ بلغه من؟ بلغه طالب علم ما زال في أول الطريق، بلغه يعني باجتهادات الفقهاء. هذا مرده إلى العلماء، بمعنى إذا وجد العالم المجتهد وكذا فأنت قلدته في هذه المسألة فلا حرج في ذلك. لكن الإنسان مثلا عامي من عامة الناس، هل يكلف بمعرفة الدليل؟ يكلف ولا لا يكلف؟ يكلف ولا لا يكلف؟ لا يكلف. لا شيخنا نقص الدليل مثلا مع الحلال أو شيء مع الشيء. نعم تفضل. بالنسبة للناس في المسألة على قسمين إلى غير، عندنا شخص مقلد وشخص مجتهد، وطالب العلم يدخل المقلد. نعم. لا يميز أساسا بين الأدلة. إيه لا هو هذا هو الكلام. حتى يصل إلى مرتبة الاجتهاد. إيه نعم هذا هو. ومرتبة الاجتهاد معروفة شروطها. إيه ما نقرأ يعني عندك في في في الورقات مثلا شوف ال. وهذا يعني شيخ يعني يعني الفرض نحن فرضنا التقليد. إيه نعم. ولا يجوز إذا اطلعنا على قول أن نطلع على قول آخر لأن ستتعارض عندنا الأقوال وبالتالي سوف نرجح بها. لا يعني كما ذكرت الآن بارك الله فيكم الترجيح هذا يعني للعلماء يعني الذين بلغوا المرتبة العالية وأنا لا أحب أن أثير المسألة هذه ثم ثم كلام يذكر في مسألة المذاهب وكذا واتباع الدليل الدليل على فوق الرأس الدليل فوق الرأس لكن الكلام بهذه الطريقة يفتح بابا كبيرا على الأمة والشباب يعني بمعنى هذا يتبع كذا وهذا يتبع كذا وهذا يتبع كذا صارت أكثر من أربعة مذاهب تمام ولا لا؟ نعم صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح هذا واقع نعيشه المشكلة أن هذا الذي يرجح ليس أهلاً أساساً من طريقة هذا هو الكلام لكن هذا الكلام يعني كيف ستضبطه لابد أن الكلام يأتي من فوق من قول عالم من فوق يأتي ضبط هذه المسألة من فوق يسد الباب يسد الباب حين يكون الحديث عن الدليل واتباع الدليل لا يكون بطريقة يعني غير مقيدة واضح والمنهج من اتباع الدليل الشاب حين يسمع هذا الكلام خلاص نحن رجال وهم رجال كما يقال واضح هذا الإشكال تجد من ممكن يعني موجود الكلام هذا يا أخوة لا نستطيع أن ننكره موجود من يعني حتى يعني وصل إلى أن قال تبديع المذاهب أصلا يعني موجود الكلام هذا موجود الكلام هذا ليس من فراغ كما قال أحد العلماء المعاصرين حفظه الله تبارك وتعالى قال يعني كيف الأمة تربت على المذاهب 14 قرنا ثم نأتي في هذا الزمان نقول أن تقليد المذاهب بدعة تمام ولا واضح شيخ نعم هل الإنسان المقلد نعم مجبر باش يقلد مذهب واحد أو يأخذ من أي هو كإلزام أن تلزمه كإلزام هنا يعني المسألة فيها نظرة يعني بمعنى يعني إذا جئت تبحث عن الحكم الشرعي بمعنى ستلزمه ولا بد يعني بمعنى مثلا إنسان قال أنا سألتزم المذهب الحنفي مثلا وآخر قال أنا سألتزم المذهب المالكي مثلا وهم في نفس البلاد هل تستطيع أن تخطئه؟ لا أنا كشخص مجبور باش تبع مذهب من المذاهب او هو يعني ان اخذ الحكم من هنا ومن هنا لا مساله كذلك مساله انك تاخذ الرخص بالاسف يسمح يا شيخ كما نعم شيخ يصبح التخيل معناه ما غير ضار هذا هو ممكن يدخل فيه الهوى اصلا يعني ممكن يسال هو في مساله مثلا فيجاب بغير ما يريد فيذهب يسال في المذهب الشافعي فيجد الاجابه كما يريد فياخذ به فالأصل أنه يتبع ما الحرج يعني هو السؤال يعني ما الحرج في أن أقلد مذهبا من المذاهب أنا إذا جئت يوم القيامة هم سيقولون بيني وبين الله تبارك وتعالى إني أنا عمي والله سبحانه وتعالى أمرني في القرآن قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ترى عن مثل هذه المسائل والفوضى المسائل التي تقع وكذا ترى عن مثل هذه المسائل نعم طيب شوف انظر انا ما اردت ان ادخل في المساله هذه ممكن يسال الانسان سائل يقول ما وجه ايرادها في كتاب العقائد والاصل ان تذكر في باب ماذا؟ في باب يعني متعارف الفقه او في اصول الفقه فانا اردت ان امر سريعا يعني مش نفتح الباب يفتح هذا في الفقه ولا في الاصول يعني طيب قال ولا يجوز لمسلم التعصب لقول أحد تبين خطأه في ذلك القول ولكن يحمل قائله الأول على عدم بلاغ الخبر له تنزيها لمقامهم عن تعمد المخالفة هذا هو العدل الذي أمر الله به ورسوله وسائر الأئمة في هذه المسألة توجد رسالة مشهورة معلومة في رفع البلاغ عن الأئمة الأعلام لمن أراد أن يراجع هذه مسألة. قال فصل: الموت بالأجل المحدود. نعم. ماذا أوردها في العقيدة هذه؟ من يجيب؟ المحل يعني يدخل الاجتهاد ولا لا يدخل الاجتهاد؟ نعم تفضل. لكي يرد على المبنى يعني يقدحون في الشريعة بأن فيها خلافات غير وبين خلافات في الفروع على تكون في الأصول. نعم هذا وجه. نعم طبعا كذلك هناك الجامعة الشمل الأمة. نعم أن الأمة تكون مجتمعة غير متفرقة وأن هذا الاختلاف جائز. نعم جائز الاختلاف مع الفروع. نعم يعني مثلا يعني أسوق لكم قصة معروفة يعني مشهورة في مسألة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لصحبه في مسألة صلاة العصر. تعرفون المسألة هذه؟ نعم. مشهورة يعني يمثل بها العلماء. ولا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فمن الصحابة من فهم وأخذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بذلك التعجيل في السير بحيث أنهم يدركون العصر في بني قريظة. وآخرون ماذا قالوا؟ يعني لا نصلي العصر إلا في بني قريظة. لا نصلي العصر إلا في بني قريظة. فمن أي عمل يذكر هذا المثال ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا منهم رضي الله عنه. واضح الكلام؟ فهنا يعني إذا كان الشيخ واحدا وهو سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الصحابة ووقع بينهم مثل هذا الاختلاف فكيف بغيرهم؟ واضح الكلام؟ نعم. كذلك يعني مسألة العصمة، مسألة العصمة، تنبيه على مسألة العصمة وأن العصمة لا تثبت لهم رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا قد يكون فيه يعني قد يكون فيه تنويه لمسألة التعصب عند الرافضة. عند من؟ عند الرافضة، بمعنى أنهم يعتقدون العصمة في الأئمة. واضح؟ يعتقدون ماذا؟ العصمة في الأئمة وأنهم معصومون يعلمون الغيب. فبين رحمه الله تبارك وتعالى أن العصمة غير ثابتة لهم رحمه الله تبارك وتعالى. قال فصل: الموت بالأجل المحدود ولو مقتولا والمسألة هذه لماذا أثارها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى؟ الموت بالأجل المحدود ولو مقتولا وعزرائيل هو الملك أو عزرائيل هو ملك الموت قابض الأرواح بإذن الله وله ملائكة أعوان. قال يعني سؤال: ما يفعل بالميت بعد دفنه؟ المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بين في هذه الجمل أن الإنسان له أجل لا يستقدمه ولا يستأخره. واضح؟ الأجل إذا حضر فتقبض روحه، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فلا يقال أن الذي قتل لو لم يقتل لعاش. واضح؟ فعمره قطع بماذا؟ بالقتل. لا، الموت بالأجل المحدود ولو مقتولا. مات غرقا، مات تحت الهدم، مات مقتولا، مات مطعونا، مات كذا، فهذا أجله. لكن هذا سبب جعله الله تبارك وتعالى، فلا يقال أن القتل قطع عمره. فهذا الكلام مرضي وترده نصوص الكتاب، وأن الإنسان له أجل محدود لا يتجاوزه. قال: وعزرائيل هو ملك الموت قابض الأرواح بإذن الله، والذي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى تسميته بملك الموت. تسميته بملك الموت، يعني لم يرد في الكتاب ولا في السنة تسميته بهذا الاسم، وإنما تسميته ملك الموت في قول الله تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. طيب، هنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر مسألة، قال: وعزرائيل هو ملك الموت قابض الأرواح بإذن الله، يوم توفى الأنفس حين موتها. وفي قول الله تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وفي قول الله تبارك وتعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فهنا يعني كيف نجمع بين هذه الآيات؟ الجمع بين هذه الآيات أن الآمر هو الله تبارك وتعالى. واضح الكلام؟ يعني الله يتوفى الأنفس فهو سبحانه وتعالى هو الذي يأمر في قبض الأرواح. واضح؟ فإذا أسند إليه الأمر سبحانه وتعالى فهو الذي يتوفى الأنفس، والذي يباشر ذلك ملك الموت. ملك الموت هو الذي يباشر ذلك. فإذا قبض الروح فإن الملائكة لا تدعها في يده طرفة عين، كما ورد في حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد، لمن أراد مراجعة الحديث هو حديث طويل، حديث طويل في بيان قبض الروح. ففيه أي هذا الحديث بيان أن ملك الموت هو الذي يتولى قبض الروح ونزعها، وأن روح المؤمن تنساب كما تنساب القطرة في فيه السقاء، في فيه السقاء، وأن روح الكافر ينزعها كما ينزع السفود من الصوف، تتفرق في جسده فينزعها نزع، كما قال تعالى والنازعات غرقا، يعني تنزع الملائكة أرواح الكافرين نزعا شديدا، نزعا شديدا. فإذا قبضها ملك الموت فله أعوان، له ماذا؟ أعوان، كما ذكر هنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى قال وله ملائكة أعوان. قال السؤال ما يفعل بالميت بعد دفنه؟ الجواب إما في نعيم وإما في عذاب. وسؤال الملكين حق بعد أن ترجع له حياة يفهم بها الخطاب ويرد الجواب ويقعدانه في قبره ويسألانه عن دينه. فأما المؤمن فيجيب باعتقاده فينعم ويقال له نم نومة عروس، فيكون في أحلى نومة نامها أحد حتى يبعث. وأما غير المؤمن فيقول لا أدري فيعذب. فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين، لا بد من ذلك ولو تفرق جسده في أماكن متباعدة، فالله قادر أن يذيقه ذلك كيفما كان. وقول الملاحدة نفتح القبر فلا نجد ما يدل على ذلك جهالة، لأن الله يسترها. ولو برزت أمور الآخرة للأحياء لبطلت حكمة الباري تعالى في سعادة من يؤمن بالغيب وشقاوة من يكفر به. واضح؟ المصنف رحمه الله تبارك وتعالى يتحدث هنا عن ماذا؟ عن نعيم القبر وعذابه. ما الأدلة على إثبات عذاب القبر عندكم؟ يعني من القرآن قوله تعالى أم نار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. دليل آخر؟ لا، هذا الأول، الدليل الأول هذا، كيف وجه الدلالة؟ كانوا يعذبون ثم نعم انتقلوا إلى عالم البرزخ. البرزخ، حياة البرزخ، ما المراد بالبرزخ؟ بين الدنيا وبين الآخرة، برزخ بمعنى الحاجز. نعم. فهم انتقلوا، فالله سبحانه وتعالى يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. دليل آخر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في القبر عند السؤال. لا، ورد هذا عند السؤال. من يقطع عند السؤال؟ لا من آية من أي أي آية؟ من هذه الآية. لا أنا ما لا أنا ما لم أوافقه على ذلك. أنا ذكرت على أساس هذا عند السؤال عند التثبيت كما ورد في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح البخاري. نعم. لا يعني من السنة استشهاد في مسألة التثبيت. مسألة التثبيت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بذلك التثبيت عند السؤال. عند السؤال في السنة الأدلة كثيرة في السنة، منها الحديث المشهور حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر، يعني رحمة بالخلق، فحجب الله تبارك وتعالى عنا سماع هذا العذاب. شوف التعبير لولا أن لا تدافنوا، يعني يصل بكم الحد يعني إلى أن لا تدافنوا واضح من شدة ما تسمعونه من العذاب. كما ورد في رواية أنه إذا ضرب بماذا؟ بمطرقة تسمى بمرزبة فيسمع صياحه كل شيء إلا الثقلين، إلا الثقلين. وكذا جاءت امرأة يهودية إلى عائشة رضي الله عنها سألتها شيئا، سألتها شيئا فأعطتها، فقالت يعني أسأل الله أن يعيدك من عذاب القبر. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقالت له أهو حق يعني هو؟ فقال نعم. فقال ماذا؟ فقال نعم. وغير ذلك من الأدلة الثابتة في الكتاب والسنة على إثبات عذاب القبر. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن المقبور إذا قبر في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه. ورد في رواية عند الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى أنهما منكر ونكير، منكر ونكير. وتقدم في باب الملائكة هل هما اسمان أو وصفان على خلاف بين العلماء. فيجلسان كما هو معلوم ويسألانه ما ربك وما دينك ومن الرجل الذي أرسل فيكم. فإن كان مؤمنا متبعا فيقول هذا محمد جاءنا بالبينات والهدى أجبناه واتبعناه، فيقال له أن قد علمنا إن كنت لموقنا بذلك. وأما الكافر أو المنافر إذا سئل عن ذلك فإنه يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهذا هو التثبيت مثبت في ذاك الموقف من ثبته الله تبارك وتعالى، من ثبت على طاعة الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا فإن الله عز وجل يثبته. فقال رحمه الله تبارك وتعالى وسؤال الملكين حق، يعني يؤمن بذلك، وأن هذين الملكين يسألان المقبور في قبره ويجلسان ويقعدان. هناك ما سيأتي بعد ذلك في كلام المصنف، قال وقول الملاحدة، ملاحدة يعني الذين لا يؤمنون أصلا بوجود الله تبارك وتعالى، ملحدون، الإلحاد يعني اللحد في اللغة بمعنى ماذا؟ الميل. ومنه يعني اللحد الذي يكون في القبر، اللحد الذي يكون في القبر. فهؤلاء مالوا عن الحق إلى الباطل، يعني مالوا إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. فالمصنف يقول نفتح القبر فلا نجد ما يدل على ذلك. يعني لو قال قائل نفتح القبر فننظر هل فيه من خضرة ونعيم أو هل فيه من عذاب وكما ورد فيه عذاب وكذا وكذا، نفتح القبر وننظر، هل هذا الكلام صحيح؟ غير صحيح، لأن أحوال البرزخ مختلفة عن أحوال الدنيا، مختلفة واضح. قوانين التي في الحياة الدنيا غير القوانين التي تكون في حياة البرزخ. ومن أهل العلم من يمثل في هذه المسألة لتقريب المعنى، يقول لو أن يعني رجلان بمعنى رجل نام بجانب رجل في يعني في موضع في بيت واحد أو في غرفة واحدة، فهذا يرى رؤيا حسنة وذاك يرى رؤيا تسوءه، وهذا يتمعن بها وذاك يقوم منزعجا من نومه. هل هذا الذي رأى رؤيا حسنة أحس بمن بجانبه أو الآخر أحس بمن بجانبه؟ أجيبوني، حس ولا لم يحس؟ لم يحس. هذا في الحياة الدنيا، فما بالك بأحوال الآخرة؟ في ذلك كأنه يعني للروح العالم فقط. لا هذا من باب الخير، لا هذا من باب يعني التقريب، التقريب يعني وقوع النعيم والعذاب ولا يحس به الإنسان فقط، يعني هذا التنفيذ. يعني أنا لم أدخل في مسألة العذاب يقع على الروح فقط ولا يقع على الروح والجسد، هذه مسألة واضح، واضح عندك ولا واضح؟ نعم، فقط هذا تقريبا هذا المعنى، وأن وقوع النعيم والعذاب في القبر حق وإن كنا لا نحس به، كما أن الرجل في الحياة الدنيا يرى الرؤيا الطيبة الحسنة فيتنعم بها، والآخر يرى الرؤيا السيئة التي تسوءه وذاك لا يحس بذاك وذاك لا يحس بذاك. طيب، قال المصنف رحمه الله: سؤال الملكين حق بعد أن ترجع له حياة يفهم بها الخطاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل، كما ورد في رواية: ولا يزال يسمع قرع نعاليهم، يسمع ماذا؟ قرع نعاليهم. فدل ذلك يعني على أنه يكون عنده إدراك، يكون عنده ماذا؟ إدراك يفهم به الخطاب حين يسأل. لكن هذا الأمر لا ندخل في كيفيته، نؤمن به، لكن الكيفية كيف وكيف يكون هذا الأمر؟ هذا في عالم الغيب، في عالم الغيب. ويرد الجواب، يعني إذا سئل يرد الجواب. هنا مسألة للعلماء من ذكرها: من الذي يسأل في قبره؟ هل كل الناس الذين يقبرون يسألون ولا لحظة فقط، ولا أو أن فقط يعني أهل الإيمان يسألون والمنافقون والكفار ما حالهم؟ يسألون ولا لا يسألون؟ كلهم يسألون. نعم، الحديث فأما المسلم أن القبر إذا ضمت لو ناجمها لن ناجمها سعد بن معاذ. نعم، ماذا قلت لك؟ الشهيد شيخ لا يسأل. الشهيد؟ نعم، يعني مات يوم الجمعة يؤمن من عذاب من فتنة القبر، وكذا الشهيد، الشهيد الشهيد مقصود به شهيد المعركة. ورد في رواية النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى ببارقة السيف عليه فتنة، السيف له بريق في ساحات الورى، فقال يعني كفى ببارقة السيف عليه فتنة، يعني لا يفتن في ساحة المعركة ويفتن في القبر. شيخ، هذا دليل على عدم سؤاله، قد يسألون لكن لا لا يؤمن الشهيد، يؤمن من عذاب القبر. نعم، ولأن السؤال عذاب شيخ. نعم، السؤال بمعنى امتحان. أي لا ذكر العلم أن ذكروا يعني أن الشهيد يستثنى من ذلك، وكذلك ذكروا مسألة أخرى، مسألة الأنبياء والمرسلين. نعم، طيب، يوجد من يعني على أساس أن الكافر والمنافق أنه لا يسأل، لكن الأصل أن كلهم يسألون، كذا عندنا في مسألة يعني على سبيل الاستطراد، في مسألة المرور على الصراط، مرور على الصراط، فمنهم من يقول أن الكافر لا يعبر الصراط أصلا، الذين يعبرون الصراط أهل الإيمان والمنافقون، كذا في مسألة فتنة القبر، فيقول الكافر أمره مقضي فيه، ولكن يعني الصحيح أن أهل الإيمان يسألون والكفار يسألون والمنافقون يسألون إلا من ورد الدليل باستثنائه. فقال: وسؤال الملكين حق بعد أن ترجع له حياة يفهم بها الخطاب ويرد الجواب ويقعدانه في قبره ويسألانه عن دينه، فأما المؤمن فيجيب باعتقاده فينعم ويقال له نومة عروس، فيكون في أحلى نومة نامها أحد حتى يبعد. القول يعني المشهور أقر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هذا ليس من قوله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غير المؤمن فيقول لا أدري فيعلق، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يضل الله الظالمين، لابد من ذلك ولو تفرق جسده في أماكن متباعدة. حتى لو قال القائل أن جسده مثلا أكلته الحيتان ولا السباع أو كذا، هل لا يسأل لا يفتن في قبره لا يعذب عذاب القبر أو ينعم؟ لا، غير صحيح. الرواية وردت في السنة الرجل الذي من بني إسرائيل حينما حضرت الوفاة فجمع بني فقال إذا أنا مت فحرقوني ثم ذروني في يوم يعني شديد الريح، فلما فعل ذلك قال الله تبارك وتعالى لو كن، فكان رجلا سويا فسأله قال ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك، فغفر الله له. فالله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وقول الملائكة نفتح القبر فلا نجد ما يدل على ذلك جهالة، لأن الله يسترها، عالم البرزخ عالم محجوز عنا لا ندركه، ولو برزت أمور الآخرة للأحياء لبطلت حكمة الباري تعالى في سعادة المؤمن، في سعادة من يؤمن بالغيب وشقاوة من يكفر به. فالله عز وجل تعبد هذه الأمة بالإيمان بماذا؟ بالغيب. لذلك كما هو معلوم عندكم إذا طلعت الشمس من مغربها، هذه الآية إذا برزت وظهرت فلا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. واضح؟ نعم، الله أعلم. طيب المرة المقبلة، لأن علامات حسن الخاتمة وكذا، الوقت يعني انتهى وقت الحصة بإذن الله تبارك وتعالى. في اللقاء المقبل أجيب عن هذه الأسئلة. نعم تفضل. كيف ينكر حياة البرزخ؟ يعني وهو ينتسب إلى الإسلام. نعم.